وناداك أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون تعليم القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين إذا ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية فلنبدأ على بركة الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إن شاء الله نحفظها مع بعضنا تعليم القرآن الكريم أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي تعليم القرآن الكريم تعليم القرآن الكريم رحلة في كتاب الله بدأ خطواتها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله ويواصل مسيرتها فضيلة المقرئ الشيخ عثمان الأندالي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا وفرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بفضلك ومنك وإحسانك على جميع خلقك أن تبارك لنا في أعمالنا الصالحة وأن تبارك لنا في أعمالنا لنتعلم ونفهم ونتدبر كتابك ونتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن تعلم القرآن وعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم حضرات الإخوة والأخوات من مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم لمتابعة حصة جديدة من برنامج تعليم القرآن الكريم بداية من قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. الآية رقم 10 من سورة سبأ إلى قوله جل من قائل بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الآية رقم 14 من نفس السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا. ولقد آتينا داود منا فضلا. ولقد آتينا داود منا فضلا. ولقد آتينا داود منا فضلا. يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه والطير. طير. يا جبال أوبي معه والطير. وألنا له الحديد. وألنا له الحديد. وألنا له الحديد. وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد. وقدر في السرد. وقدر في السرد. واعملوا صالحا. واعملوا صالحا. واعملوا صالحا. واعملوا صالحا. إني بما تعملون بصير. إني بما تعملون بصير. إني بما تعملون بصير. إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ولسليمان الريح غدوها

فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم صدق الله العظيم بارك الله فيكم ملاحظة نحب نبينها قبل ما نستمع إلى التلاوات الفردية هو أننا توقفنا عند هذه الآية الكريمة بينما العادة أننا نقف عند آخر كل ثمن من الأثمان المعروفة في المصحف الشريف ولكن الثمن هنا يقف عند الآية رقم 15 الآية 15 وقفت هنا يعني تعمدت الوقوف هنا حتى نبتدئ إن شاء الله في الحصة القادمة من قوله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية أحسن من اللي نبتدي في المرة القادمة من قوله تعالى فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم لأن الابتداء هذا ما فيهش معنى فالمعنى هذا فأعرضوا هي مرتبطة في المعنى مع الآية التي قبلها، وهذا ماهوش معناها خروج عن الترتيل ولا قواعد الترتيل، بل هذا هو المطلوب. فهذه الأثمان وضعها وضاع، بمعنى وضعوها اجتهادا منهم معناها بأي طريقة كانت، كانوا معناها يعدون الحروف أو يعدون الكلمات ويقسمون كل حزب من أحزاب القرآن الكريم بحسب ما فيه من حروف أو من كلمات. ولكن التقسيم كيكون معنى حسب المعاني هو أفضل. فبعض الناس يتوهمون أو يظنون أن هذه الأثمان هي نزلت من السماء، معنى هكذا نزل القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا التقسيم. هذا التقسيم استحدث في وقت ما، ما هوش معنى ولا هو من وضع الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ولا هو من إملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن نجتهد وأن نقسم، إذا كان نقسم معنى حسب المعاني، إذا كان بداية الثمن أو بداية الحزب أو بداية الرباع يكون ما يكونش فيه معنى نغير. اللهم يا ربي ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تفضل سي نبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. لا رد بالك، هذه الكلمة هذه هي الوقف، هي محل وقف، والوقوف عندها هو صعب، لأنه لابد أن نجمع في الوقف على هذه الكلمة بين ساكنين، فالراء ساكنة والدال ساكنة. السرد، السرد، أن يعمل سابغات وقدر في السرد. أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. بارك الله فيك. واعملوا صالحا، هذه الكلمة هي محل وقوف، وقفت على هذه الكلمة ومددت صوتك بحرف الحاء، فما هو نوع هذا المد اللي عرفناه في السابق؟ مد عوض. بارك الله فيك. مقدار طوله القصر بمقدار ألف، وهذا باتفاق القراءات، وإلا في رواية الإمام قالون خاصة باتفاق كامل الروايات، كامل القراءات القرآنية، باتفاق كل القراءات القرآنية، فلا يمكن أن نقف على هذه الكلمة أو أمثال هذه الكلمة إلا بالقصر. فمن قرأ صالحا، هذا زيادة سمع. إذن بارك الله فيك. تفضل سي بشير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. القطر. وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. بارك الله فيك. بالنسبة لكلمة القطر، هي محل وقوف، وأنت وقفت على هذه الكلمة، فهل نحب نسألك، رققت الراء أم فخمتها؟ رققت. لماذا؟ لأنها ساكنة سكون عراضين وصبغت بساكن. لا، هذا الجواب غير صحيح. فالساكن الذي قبلها اللي يتسبب في ترقيقها لابد أن يكون مرققا، مثل الشعر، السحر، أما إذا كان مفخما فيجب تفخيمها القطر. عاود أنطق بهذه الكلمة القطر. القطر بارك الله فيك. ولكن الكلمة هذه نحب نلاحظ للسادة المستمعين خاصة أن في بعض الكتب نجد أن هذه الكلمة فيها وجه ثان كما قرأ سي بشير بالترقيق، ولكن الوجه وجه تفخيم هذه الراء هو اللي فيه نص وفيه قاعدة، ولكن الترقيق هو اجتهاد من بعض العلماء أو بعض الشيوخ، لكن القاعدة الأفضل أن نفخم الراء ولا نرقق الراء، ما نقولوش القطر القطر. بارك الله فيك سي بشير. بقى بالنسبة للمدود بقي نوع من أنواع المدود اللي هو المد اللين، وفي الآية الأولى اللي قريناها اليوم ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير والطير. فلا يمكن أن نقرأ هذه الكلمة زمن وقوفنا عليها نقول والطير والطير. علاش؟ لأن الياء فيها مد اسمه مد اللين، هو في حقيقته هو المد العارض اللي عرفناه. علاش؟ لأن الراء هي متحركة بحركة الفتح، والطير وقت نقف عليها سكننا الراء لأجل الوقف، إذن أصبح هو مد عارض، لكن يسميه العلماء مد لين لأن فيه الياء لابد أن نعطيها صفة اللين زمن المد. والطي والطير، فلابد أن ننطق بها بسهولة وبلين وبلطف، ولهذا سموه مد اللين، لكن في حقيقته هو المد العارض يجوز فيه الأطوال الثلاثة، مثلا قريش والصيف خوف، معنى الياء الساكنة والواو الساكنة، إذا كان ما قبل الياء الساكنة حرف متحرك بحركة الفتح أو الواو الساكنة حرف قبلها متحرك بحركة الفتح وبعدها حرف ساكن سكونه لأجل الوقف، هذا نسميه المد اللين، ومقدار طوله يجوز فيه الأطوال الثلاثة، القصر الطويل التوسط بينهما. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. والآن حضرات المستمعين والمستمعات نستمع ونتابع حصة التكرار من قوله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. الآية 27 من سورة النمل، إلى قوله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. الآية 40 من نفس السورة، فلنبدا على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صدق الله العظيم بعد أن استمعنا إلى قراءة وتلاوة سورة الفاتحة أذكركم حضرات المستمعين ببعض الملاحظات والتنبيهات أو الأخطاء المتوقعة ملاحظة حصة اليوم بالنسبة لسورة الفاتحة تتعلق بالآية بقوله تعالى الرحمن الرحيم الآية الأولى كما عرفنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اثنين الرحمن الرحيم فكلمة الرحمن لابد أن نحرص على أن النطق بكسرة خالصة للنون الرحمن ني وكذلك تفخيم الراء الراء المتحركة بحركة الفتح والمشددة الراء الراء ولا نفخم صوت الهمزة لا نقول الرحمن الراء ولا نبالغ في ترقيق الهمزة لا نقرأ الهمزة هكذا الرحمن الرحمن الراء الرحمن خاصة إذا وصلنا كلمة الرحمن بالرحيم الرحمن الرحيم ومد بالنسبة للحاء عند الوقوف على هذه الكلمة وهي رأس آية الرحيم هو المد العارض يجوز أن نمد أو نمد الصوت بمقدار القصر أو بمقدار الطويل أو بمقدار ألفين اللهم أطلق ألسنتنا بالقرآن العظيم اللهم إنا نسألك في خاتمة هذه الحصة المباركة أن تغفر وتترحم على أخينا الشيخ عبد الرحمن الحفيان مؤسس هذا البرنامج القرآني المبارك واجعل بفضلك وإحسانك يا ربي كل الجهد الذي بذله في خدمة القرآن الكريم وتعليمه في ميزان حسناته آمين يا رب العالمين وارحم جميع مشايخنا وكل من علمنا القرآن وجازهم يا ربي أحسن الجزاء إنك سميع مجيب الدعاء اللهم أكرمنا بكرامة القرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتم مع تعليم القرآن الكريم